طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وتبارك ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس البناء العقدي أو مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية. والحمد لله في المجالس السابقة يعني أخذنا يعني في البداية مقدمات منهجية، وكانت مقدمات طويلة أخذت عدة دروس في الاستدلال وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أركان الإيمان. ونحن اليوم إن شاء الله سنختم أركان الإيمان. أخذنا الإيمان بالله، والإيمان بالله يعني طولنا فيها نوعا ما، تذكروا العلم بالله كان أخذناه وقت المدرسة وغيره. الآن اللقاء الماضي كان الإيمان بالكتب والرسل، الآن الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر، هذه العقيدة العظيمة العجيبة في الإسلام، يعني من أعظم وأجمل وأثمن ما في العقيدة الإسلامية الإيمان باليوم الآخر. لو تتذكرون دائما يتم التأكيد في دراسة العقيدة على أن العقيدة في الإسلام ليست مجرد نصوص تحفظ، ولا مجرد اعتقادات نظرية تستودع في القلب ويعقد عليها القلب، وإنما هي معتقدات تبعث على العمل، ومعتقدات تحرك الإنسان وتدفعه للتقوى. فقضية العقيدة وما يتعلق بها من كونها تحرك الإنسان إلى العمل من أعظم المعتقدات الإسلامية الباعثة على العمل والباعثة إلى التقوى هي الإيمان باليوم الآخر. ولأجل ذلك من أراد أن يدرس العقيدة دراسة مثمرة فليركز على قضية الإيمان باليوم الآخر تحديدا، فإنها من أعظم وأوثق وأجل ما يقود المؤمن المعتقد إلى العمل. وبعكس ذلك، إيش يا سعد بعكس ذلك؟ الذي لا يؤمن باليوم الآخر فإن فقدانه لهذا الإيمان سينعكس مباشرة على عمله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. ها؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لذلك أيها الكرام، عقيدة الإسلام ومن مفرداتها الكبرى الإيمان باليوم الآخر هي عقيدة عظيمة تبعث على العمل وتبعث على الاستجابة والاستقامة. ولأجل ذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا؟ واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. واليوم الآخر هو اسم مجمل، صح ولا لا؟ اسم مجمل، يعني اليوم الآخر يدل على يوم غير هذا اليوم الذي نعيش فيه في هذه الدنيا، ولكنه في حقيقته وفي محتواه هو ليس فقط مفصل، وإنما هو في غاية التفصيل. لذلك حين نقول الإيمان باليوم الآخر، فما الذي يدخل في العقيدة؟ الإيمان المجمل باليوم الآخر أم الإيمان المفصل؟ كلاهما. يعني يجب علي بمقتضى الإيمان أن أؤمن باليوم الآخر مجملا، وأن أؤمن باليوم الآخر مفصلا وجوبا، يعني من واجبات العقيدة الإسلامية. وما التفصيل الذي يجب علي أن أؤمن به فيما يتعلق باليوم الآخر؟ الجواب بحسب ما ورد من التفاصيل في النصوص الشرعية. فيدخل في ذلك الإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالبعث، والإيمان بالحوض، والإيمان بأهوال يوم القيامة، والإيمان بالحساب، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالصراط، والإيمان بالجنة، والإيمان بما ورد من تفصيلات في الجنة، والإيمان بالنار، والإيمان بما ورد عن النار من تفصيلات، كل ذلك يجب الإيمان به، كل ذلك يجب الإيمان به بمقتضى العقيدة الإسلامية. وهذا كله داخل تحت اسم آخر أكثر إجمالاً، أكثر إجمالاً من اسم اليوم الآخر. فما هو أكثر إجمالاً؟ أحسنت عبد الرحمن، الإيمان بالغيب. لماذا أكثر إجمالاً؟ لأن الإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر، وقبل ذلك يدخل فيه الإيمان بإيش؟ الإيمان بالله، صح ولا لا؟ هل رأيت الله؟ هل يراه أحد في هذه الدنيا؟ إذن الإيمان بالله هو إيمان بالغيب، أليس كذلك؟ إذن صار عندنا أكثر من اسم مجمل. هناك اسم مجمل عام وهو الإيمان بالغيب، ثم في داخله الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر إلى آخره. وصار اليوم الآخر أيضا اسما مجملا في مقابل الإيمان بإيش مثلا؟ الإيمان بالنار، الإيمان بالجنة، الإيمان بالحوض، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحساب، الإيمان بالشفاعة. هذه كلها واجبات عقدية يجب أن نؤمن بها، وهي من المفردات التفصيلية تحت الاسم المجمل الذي هو اليوم الآخر. واليوم الآخر هو واحد من المفردات تحت الاسم المجمل العام الذي هو الإيمان بالغيب. أين موقع الإيمان بالغيب من الإسلام، من دين الإسلام؟ هو في أساس الدين، هو في أساس الدين. طيب، الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، اليوم الآخر، اليوم الآخر هو يأتي بعد البعث، ولكن له مقدمات. هذه المقدمات تبدأ من الحياة الدنيا، وهي مقدمات لا يستوي، يعني ليست في الزمن يعني متساوية عند جميع الناس، وإنما هي حسب عمر كل إنسان. فكل إنسان تبدأ ساعته حين يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه ناس فسألوه عن الساعة، فنظر إلى أصغر غلام فيهم فقال: لا يدرك هذا الغلام الهرم حتى تقوم عليكم الساعة أو تقوم عليكم ساعتكم. والمقصود بساعتهم موتهم. فإذا مات الإنسان فقد انتقل من الدنيا إلى الآخرة، أو لنقل إلى مقدمات الآخرة، وهو ما يعرف بإيش؟ عالم البرزخ. وهذا العالم هو فيه أمور متصلة بالعالم الأخروي، وفيه أمور متصلة بالعالم الدنيوي، ولكنها أقرب للعالم الأخروي. بمعنى أن الإنسان إذا انتقل، إذا فاضت روحه، فصار من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. حتى في الأحكام التي تجري عليه القدرية، يعني أحكام ليست مشابهة لعالم الحياة، وإنما هي مشابهة لعالم الآخرة. ولذلك الإنسان حين يموت فلن يدخل في لحظة فراغ، وإنما سيدخل في سلسلة أحداث. سلسلة الأحداث هذه حقيقة تبدأ عند الاحتضار، حتى قبل أن تفيض الروح. وهذه من الأمور التي يجب الإنسان أن يؤمن بها على مستوى العقيدة. ولذلك ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا حضر، إذا حضر، هذا الآن في لحظات الموت، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. طيب، أصحابي، الشباب، أهلي، زوجتي، أولادي، اللي جالسين يبكوا علي، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إليه مما أمامه. بمعنى لو خير بعد أن يبشر لما اختار الرجوع ولو كان لأجل من كان. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وبعكس ذلك نسأل الله العافية في الكافر أو المنافق أو الفاجر، يبشر بسخط الله سبحانه وتعالى، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذه بداية أحداث اليوم الآخر بالنسبة للإنسان، ولكنها في الظرف العام تعتبر في ظرف الدنيا أم في الآخرة؟ في ظرف الدنيا، بحكم أنه لسه لم يأتي النفخ في الصور اللي هو العام هذا الذي للناس كلهم، وإنما هو متعلق بالإنسان وحده، فلذلك قلنا فيها شيء من الدنيا وشيء من الآخرة، لأنها في الظرف العام في ظرف الدنيا، وفي الظرف الخاص تعتبر بالنسبة للإنسان هو انتقل إلى الدار الآخرة ودخل في الساعة، في ساعته هو. هذا ضمن الإيمان المفصل، أن يؤمن الإنسان بأنه عند الموت إما أن يكون مؤمنا فيبشر بما أمامه، وإما أن يكون نسأل الله العافية على خلاف ذلك فيبشر بخلاف ذلك. ثم إذا فاضت روحه ثم يدخل في قضية القبر، والقبر من عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك فتنة في القبر. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم أنه فسر هذه الآية بما يتعلق بفتنة القبر، يعني يثبت المؤمن في الأسئلة التي يسأل فيها في القبر، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذا كله من ضمن العقيدة. ثم بعد ذلك الإيمان بما يتعلق بأنه يأخذ الروح ملكان فيصعدان بها إلى السماء، فإن كانت من أهل الإيمان قال أهل السماء: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. وبعكس ذلك إذا كان في الكافر. ثم بعد ذلك إلى أن تأتي النفخة العامة التي يصعق بها من لم يمت وحده. تعرف عندنا في من عقيدة المسلمين أن هناك نفختان، نفخة أولى إيش؟ نفخة إحياء ولا إماتة؟ نفخة إماتة. والنفخة الثانية هي نفخة إحياء، وهذه النفخة شأنها عجيب وعظيم، لأنه ذكرت في القرآن. يا جماعة ترى يعني الحديث هذا هو حديث يجب أن نملأ به مجالسنا، لأن الله قد ملأ به كتابه. الحديث عن الآخرة ملأ الله به كتابه، فمن يعظم الكتاب ويكون فقيها بما أنزل الله فإنه يملأ حياته بالحديث عما ملأ الله به كتابه، فهذا من أعظم الأمور. ملأ الله كما قلنا كتابه بالحديث عن اليوم الآخر وما يتعلق به. الثمرة العظمى التي تحصل للإنسان، وهذا نريد أن نلاحظه على طول الطريق فيما يتعلق باليوم الآخر كما ذكرت في بداية اللقاء، يعني لا نأخذها على أنها مفردات كأننا نحفظ ترتيب الأحداث يوم القيامة واستفدنا معلومة جميلة، وإنما اليوم الآخر أهم نقطة فيه على الإطلاق بعد أن تؤمن من حيث المعتقد، أن تستحضر هذا الاعتقاد فتجعله سببا باعثا للعمل، وهذا الذي يذكره الله في كتابه، وهذا الذي يريد منا الله سبحانه وتعالى. يريد منا أن نستحضر اليوم الآخر استحضار من يريد العمل. وكلما آمنت بهذا اليوم إيمانا يقينيا ستجد أنه تلقائيا ستنبعث على العمل. فالفرق في مستوى اليقين دائما يا جماعة الخير. إيش اللي يجعل الإنسان يثبت؟ إيش اللي يجعل الإنسان يصبر؟ إيش اللي يجعل الإنسان يغالب الفتن؟ إيش اللي يجعل الإنسان يغالب المغريات؟ إيش اللي يجعل الإنسان يتحمل الابتلاءات والشدائد والعذابات؟ إيش اللي يجعل الإنسان يعني يستمر 40-50-60 سنة في الثبات على الدين وحمل رسالة الإسلام؟ إيش اللي يجعله؟ على إيش؟ أي شيء يبعثه؟ الباعث الأهم للثبات وللاستمرار وللتحمل هو شدة التصديق باليوم الآخر. اليوم الآخر باعتبار المجمل اللي هو يشمل الجنة والنار والنعيم والثواب والعذاب والعقاب إلى آخره، بكل ما فيه، يعني بكل ما يدخل في هذا الاسم المجمل. الإيمان باليوم الآخر هو السبب الأعظم لثبات الإنسان في على التكليف الشرعي وصبره على الابتلاءات. ولذلك ترى حتى قضية مثلا يعني هي دواء، شفت الإيمان باليوم الآخر، اليقين باليوم الآخر، الاستحضار اليوم، دواء لكل داء. كل داء إيماني سلوكي، كل داء إيماني سلوكي دواؤه في شدة التصديق والاستحضار فيما يتعلق باليوم الآخر. داء الالتهاء في الصلاة، داء الإدمان على الذنوب والمعاصي، داء الغفلة، داء سم ما شئت من الأدواء المتعلقة بالقلوب وبالإيمان، هناك شفاء من كل هذه الأدواء وهو شدة التصديق والاستحضار لليوم الآخر، شفاء من كل الأدواء. وبقدر هذا التصديق يكون هذا الشفاء. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر النفخ في الصور، النفخة الثانية التي يبعث فيها الناس من قبورهم، يبعثون من قبورهم، تلتئم وتنمو تلك الأجساد بعد أن صارت رفاتا، يحييها الله من جديد. والقبور هذه التي ترونها ونحن نمر عليها يمينا وشمالا ثم يمر على قبورنا من بعدنا، تبعثر. وإذا القبور بعثرت، تبعثر هذه القبور وتنمو الأجساد منها مرة أخرى، يخرج الناس من القبور كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا ملابس للشتاء ولا ملابس للصيف، يخرجون حفاة عراة غرلا، لا نياشين ولا ألقاب ولا أمراض ولا مشكلات، ولا يخرج الناس من الصفر. وهذه اللحظة تحديدا هي اللحظة التي عجزت عقول المشركين وقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤمنوا بها ويصدقوا بها. كانت هذه من أعظم وأكبر المشكلات التي حالت بين المشركين وبين الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يقرأ القرآن سيجد ماذا في القرآن؟ الحديث الكثير والأدلة الكثيرة على قدرة الله على البعث، صح ولا لا؟ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، إلى آخره من الآيات الكثيرة جدا، خاصة الآيات المكية، لأن الآيات المكية كان جزء كبير منها في خطاب المشركين أنفسهم. تجد أنه يعني ما كانت تستوعب عقولهم، بالعكس كانوا يعني كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه العقيدة، يستهزئون. مين يتذكر آية فيها استهزاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل البعث تحديدا؟ استهزاء. أيعدكم أنكم، نعم هذه الآية ممكن صحيح، في أصرح منها، في آية عجيبة في الاستهزاء، يعني وتصبر كل مؤمن أنه يعني هذا المستوى من الاستهزاء وصلوا إليه، مستوى عجيب، مستوى عجيب، يعني فعلا تعرف مقدار ما عانى وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال في سورة السبأ؟ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل؟ هذه هل ندلكم على رجل؟ يعني مثل ما نسأل الله العافية، يعني مثل ما إيش؟ مثلا إذا في مجنون في الحارة ولا شيء وفي ناس عندك تقول هل ندلكم، تبون تشوفوا المجنون حق المشركون كانوا يتعاونون هكذا، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ تبون نوريكم واحد يقول، تخيلوا إيش يقول، إيش يقول؟ يقول إذا مزقتم كل ممزق في القبور يعني ها إنكم لفي خلق جديد ستبعثون. تخيلوا، هاي تعالوا تعالوا نريكم هذا الرجل أفترى على الله كذبا. الحين المشركين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفترى على الله كذبا، يعني يفترى على الله الكذب الحين يقول سنبعث، أم به جنة؟ ها، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إلى آخر الآيات. هذه النقطة المفصلة من اليوم الآخر، هو عموما حتى كل اليوم الآخر بالنسبة للمشركين، خاصة لحظة البعث وما يتعلق بجمع العظام والرفات والإحياء من جديد، كانت مشكلة كبرى بالنسبة للمشركين، مشكلة كبرى بالنسبة للمشركين، وهي مشكلة متعلقة بالعقيدة. وبالتالي يعلم الإنسان طبعا، والله سبحانه وتعالى يعني توعدهم بالعذاب بناء على مفردات، على قضايا عقدية، يعني على قضايا أنه يؤمن بها أو لا يؤمن بها، نتيجة عدم الإيمان سيعذبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. على أي حال، يبعث الله من في القبور، وهذا البعث كما قلنا أمر في صميم عقيدة الإسلام. ثم يخرج الناس من هذه القبور، ليست القضية أنهم فقط خرجوا فاندهشوا أنهم بعثوا، وإنما القضية أنهم خرجوا على عالم مضطرب غاية الاضطراب. وليت هذا الاضطراب أنه حرب من الحروب ولا قصف ولا تهدم بيوت التي يعني يعتبرها الناس الآن مثل يوم القيامة، أنه إذا تهدمت البيوت وقصفت وكأنها الساعة، ولا شيء. أول شيء زلزلة، والسماء تكون منشقة، والنجوم متناثرة، والبحار مسجرة، والجبال التي تعود الإنسان عليها في هذه الحياة أنها هي الجبال الرواسي الشامخات، تجدها كالعهن المنفوش، ولا يوجد شيء مما تعرف، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فيخرج الناس طبعا، والشمس تدنو بحيث أنه يعني تملأ الدنيا بالعرق، عرق الناس. فيخرج الناس على حال ليست هي التي يعرفون ولا المقاييس التي يعلمون. في ذلك الوقت وعند ذلك الحين يفزع الناس إلى الرسل، وهذا معناه أنهم يأتون إلى الآخرة بذاكرة الدنيا أم بدونها؟ ذاكرة الدنيا. بذاكرة مجملة أم مفصلة؟ مفصلة. إيش الدليل أنها مفصلة؟ أنهم لم يأتون إلى الرسل، يأتون إلى كل رسول فيذكرون الصفات التي ذكرها الله عنه في القرآن، ها؟ فيأتون إلى آدم فيقول خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ها؟ فيقول نفسي نفسي نفسي، أو شيء يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. هذه في سورة الإسراء. من أين علمها الناس حين يأتون إليه؟ علمها من سورة الإسراء، أتوا بذاكرة الدنيا. وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. المقصود بها هنا أن يشفع ليفصل الله بين العباد، فيقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله وكذا، ها اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، كلهم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يحيل عيسى عليه السلام الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أنت خاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقع ساجدا تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله سبحانه وتعالى أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، إلى آخر الحديث. هذا من أبرز الأحداث يوم القيامة، اللي هو أن الناس سيخرجون في حالة شديدة جدا جدا، وفي تلك الحال يطول المقام بحيث أنه لا فصل ولا حساب ولا قضاء، والناس تنتظر، وشمس وحر وشدة ولأواء، فيبحث الناس عن فصل، عن أن يبدأ فصل الفصل والحساب. ففي هذا المقام يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى كونه محمودا أي أن الخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام، لأن كل الناس كانوا يحتاجون إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وهذا مقام محمود وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرع لأمته أن تدعو له عليه الصلاة الله وسلامه بأن يبعثه الله هذا المقام. ولذلك من وقت أبي بكر الصديق إلى اليوم، من تعرفون من العلماء والأئمة والفاتحين والمجاهدين والصالحين والصادقين والعباد والعابدات والفقهاء وإلى آخره، كلهم ها على مر 1400 سنة بعد كل أذان ماذا يقولون؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر قرونها وتصرم أعوامها تدعو لنبيها صلى الله عليه وسلم أن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. هذا هو المقام المحمود الذي بعث أوعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يفصل الله بين العباد ينصب الميزان وتعرض الكتب والصحائف ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الحين لو قلت لك بالله انت عمرك الان 19 ولا 20 ما ابغاك تكتب شيء، بس ابغاك تكتب لي فقط حق الثلاث سنوات الماضي، ما اقول لك حق 19 سنه ولا 20، بس حق اخر ثلاث سنوات اكتب لي كل شيء عملته خلال الثلاث سنوات، كم تتوقع تكتب؟ يعني لنفترض انه انت موثق كل شيء في حياتك بالفيديو مثلا، تقدر يعني تقدر تتذكر كل شيء، ويشمل ذلك كل كلمة تكلمت بها يا عبد الرحمن خلال ثلاث سنوات، كل كلمة في المدرسة، في البيت، في الجوال، في مع الأصحاب، مع الأهل، مع كم تتوقع تخرج بكل شيء فعل خلال ثلاث سنوات من الألفاظ، كل شيء قيل وكل شيء فعل، ها؟ هذا الله أعلم كم سيكفيه من الصحف والأوراق. هذا ليس لثلاث سنوات، هذا لو عشت 100 سنة أو أكثر من ذلك، فكل شيء مكتوب، وليس لك وحدك ولا الذي عاش في شرق العالم وحده، ولا الذي عاش في غربه، ولا الذي عاش في القرن 20 ولا القرن 14 و15 الهجري، وإنما منذ أن خلق الله البشرية كل ما عمله الناس فهو مكتوب. وإذا يعني شوف، هو أمر عجيب صح؟ أمر عجيب جدا. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حين يذكره في كتابه يذكر معه جملة عجيبة. ما هي الجملة العجيبة تتوقعون؟ من كذا استشفها؟ يذكر الله مع هذا جملة عجيبة. طيب نقرأ مثلا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أكمل: إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. أنت بتحسب أنه هذه القضية يعني أنه هذه القضية يعني صعبة ولا يمكن؟ إن ذلك على الله يسير، يسير. لذلك يأتي المجرمون فيدهشون ويصعقون من أن هذا الكتاب الذي يعرض عليهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، سماهم الله كاتبين، يعلمون ما تفعلون. فكله مكتوب وكله مدون، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وهذه الكتب هذه الكتب كل إنسان له كتابه الخاص به، كل إنسان له كتابه الخاص به. لا تتخيل أو لا تتوقع أن شيئا مما فعلت لن تجده في هذا الكتاب، كله في هذا الكتاب. وهذا الكتاب بعد أن يعرض عليك أو أن تراه أو أن تحاسب عليه ستسلمه، ستسلم هذا الكتاب الذي فيه كل شيء. فإذا استلمت هذا الكتاب بحسب النتيجة، إما أن تأخذه باليمين إذا كانت نتيجته مشرفة، وإما أن تأخذه بالشمال إذا كانت نتيجته مخزية. قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي سورة الحاقة: فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. رأيتم هذه الكلمة إني ظننت أني ملاق حسابي، هي الإيمان بالعقيدة الذي نتكلم عنه، هي الإيمان بالغيب الذي نتحدث عنه، لأنه ظننت هنا تيقنت، لأنه ظن أي أيقن أنه ملاق حسابه فقد استعد له. وهذه فائدة العقيدة والإيمان بها، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، اللي هي إيش؟ الموتة. يا ليتها كانت القاضية. هذا حدث هو يعني أيضا هو من أهم الأحداث التي تحدث يوم في ذلك اليوم، ولكن ليس هو الحدث الوحيد كذلك. ذكرنا أحداث، هناك أحداث أخرى، هناك أحداث وأحداث. هذا حدث خاص، خاص بمعنى أقصد هو خاص بكل إنسان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم أنه قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة مريم إيش؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا ما يتعلق بالكتاب والحساب، هذا خاص بك، محمد بن فلان الفلاني، إبراهيم بن فلان الفلاني، عمر بن فلان الفلاني، كل واحد. تقول لي أنا مجهول في الدنيا، كنت في الأضواء، كنت في الظلام، يعرفون الناس، كنت مسكين حالي حال نفسي، ماني مسكين. لا يوجد أحد يوم القيامة سينسى، ما في أحد سيسقط من السجلات، من الكتابة، من ما في أحد كتابه مجهز، ما في أحد أعماله غير كل واحد بعيني. وهنا هذا يحتم عليك المسؤولية الذاتية المتعلقة بك، اللي هي أنجو بنفسك. ما في أنت عندك أصحاب، ما عندك أصحاب، عندك أسرة ما شاء الله طيبة وكلهم صالحين وناس كويسين، بالعكس عندك، ما في، أنت مسؤول عن نفسك. تقول لي ولكن هذه، ولكن هذه خليها لنفسك، ولكن المدرسة مدري إيش جوها، الجامعة مدري إيش كان فيها، أصحابي مدري إيش كان ما ساعدوني، أنا أصلا ما شجعوني، أنا كنت أبغى أكون كويس، لو كان اللي حولي كويسين، ولكن لأنه أنت مسؤول عن نفسك. وهذا ليس سرا، القرآن كله يقول ذلك، أنت مسؤول عن نفسك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا حدث من الأحداث اللي هو متعلق بكل إنسان بعينه. هناك أحداث عامة ليست متعلقة بواحد بعينه، في أحداث مثلا متعلقة بالفضائح، أو خلنا نقول بتمييز بعض الناس. مثلا قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. هذا مثلا من الأشياء التي تجي يوم القيامة، كل من غدر في الدنيا يأتي يوم القيامة مفضوحا، معه لواء. تعرف الأرض ما فيها لا أحد، تكون لا فيها لا جبال ولا شيء. بعدين أرض المحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، يعني ذكر أنه صفة أرض المحشر قال إنها بيضاء عفراء كقرصة نقي، ليس فيها معلم لأحد أو علم لأحد. يوسف سكر هذا بسم الله. ففي ذلك اليوم يأتي الغادرون في الدنيا، كل غادر يكون معه لواء يعرف به، يقال هذه مثلا من الأشياء. مثلا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وهكذا في أشياء تعتبر أحداث عامة. في أيضا من الأشياء العامة في يوم القيامة اللي هي قضية إنه الأمم، كل أمة ستكون وحدها مع الرسل، وفي شهادات عامة وحساب عام وفي حساب خاص. الأساس هو الحساب الخاص اللي هو لكل إنسان، بس ترى في أحداث ستكون يوم القيامة في قضية تكون عامة. يعني مثلا من الأشياء العامة ما يتعلق بسؤال الرسل، الرسل الأنبياء سيسألون يوم القيامة، سيسألون أمام أممهم، إيش الدليل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ومن الأشياء التي سيسأل الرسل عنها أنهم هل بلغوا أو لم يبلغوا. ولذلك ثبت في الحديث أن الله يسأل قوم نوح هل جاءكم نوح وبلغكم الرسالة. طبعا هو كم لبث فيهم؟ قالوا ما جاءنا من نذير. 950 سنة ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ووضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، كل هذا قالوا ما جاءنا من نذير، جحدوا القضية من أصلها أصلا، ولا يعرفوا نوح أصلا ولا بلغهم شيء. قال الله لنوح، يقول الله من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنشهد نحن هذه الأمة لنوح عليه السلام أنه قد بلغ الرسالة. وفي هذا قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا مقام عظيم، سيكون مقام عام، هذا غير ليس المقامات الخاصة الفردية، لأن أحداث يوم القيامة كما قلت في أحداث عامة تشمل الأمم أو الجميع، وفي أحداث خاصة للأفراد. من الأحداث العامة ما يتعلق بالرسل وأممهم وأقوامهم. إيش من الأدلة في القرآن كمان على هذا المقام؟ يوم ندعو كل أناس بإمامه، أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أحداث عجيب، يوم عظيم، يوم عجيب، يوم طويل. ولذلك اقرأ ما شئت في القرآن ستجد أن الحديث عن هذا اليوم دائما يكرر، صح ولا لا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إيش؟ ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، ها؟ وقد خاب من حمل ظلمة. وأيضا فيها إيش؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا الله الموقف هذا موقف، فلا تسمعوا إلا همسا. يوم يقوم الروح في سورة النبأ والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. يأتي الرسل مع أممهم، يأتي الرسول أحيانا ليس معه أحد، ما مع أحد، يعني هو راح ودعا وما أحد استجاب له. ويأتي الرسول ومعه الرجل والرجلان، ثم يرفع سواد عظيم فظنه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال هذه أمة موسى، ثم يرفع سواد عظيم فيقال هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. دخول الجنة على دفعات، ليس يعني لسه فيه، يعني ما هو أنه كل الخلائق مثلا اللي أخذ كتابه يمين يروح، لا، في دفعات الجنة، في ناس حتى الدفعات هذه أشكالها مختلفة من ناحية الجمال والإضاءة. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب دري إضاءة. ومن الأحداث أيضا الكبيرة والعظيمة يوم القيامة والتي ورد ذكرها في نصوص الوحي بشكل واضح هي قضية الصراط. قضية الصراط طبعا أول ما يبعث الناس جهنم لا تكون موجودة، لا يراها الناس، ثم تأتي بها الملائكة تجرها، وهي عظيمة. طبعا جهنم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن من ملائكته من هم يعني من هم من الملائكة قائمين على جهنم أو قائمون على جهنم. مثلا قال الله سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، وعليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخره. ويأتي جهنم، يأتي الملائكة يجرون جهنم، جهنم عظيمة، نسأل الله العافية، عظيمة من حيث السعة وعظيمة من حيث العمق. ويوضع الصراط وينصب الميزان، والصراط يعبر عليه الناس. قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، هذا المرور على الصراط، يمر الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم الذي يمر كالبرق، البرق ما يمديك تلحق تشوف البرق، يلا تشوفه ينتهي، يمر على الصراط كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو ويكبو. والصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على جنبتي الصراط الرحم والأمانة، القاطعون للأرحام على الصراط سيندمون، المفرطون في الأمانات، الخائنون للأمانات على الصراط سيندمون. وعليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، طبعا لا تخطف عشوائيا، تخطف الناس بحسب أعمالهم، من كان يستحق ستخطفه وتقذف به في جهنم، نسأل الله العافية. يقذف أهل النار في النار، هناك تظهر النتائج، هناك يحصل الندم الشديد يوم لا ينفع الندم. يأتي من كان يعبد الصليب، أسأل الله العافية، يقذف في نار جهنم. يأتي من كان يعبد غير الله فيخذل، وهذا مشهد عظيم، ترى هذا مشهد عظيم مكرر كثيرا في القرآن، اللي هو وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، هذا مشهد عظيم. انت لا تحس يعني واحد عاش حياته وهو يعبد هبل او العزة او اللات، ويؤملون في هذه الأصنام ما يؤملون، ويرجون منها ما يرجون، ثم يأتون يوم القيامة يقال لهم ادعوا شركاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وطبعا الحوار بين أهل النار، الذين استضعفوا والذين استكبروا، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء، وهؤلاء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. أحداث وأحداث وأحداث عظيمة ومهولة ومخيفة. هناك في ذلك الموقف، في ذلك الموقف وفي ذلك المقام وفي ذلك المشهد، يتمنى الإنسان أن لو أرجع أو رجع إلى هذه، رجع أرجع إلى هذه الدنيا حتى يستزيد. إيش مثلا عندنا من الآيات؟ إيش البداية الآية؟ وفي سورة الأنعام كذلك، هذا عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح، لكن في النار، في مثل، بس هذا بعد دخول النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. لكن في سورة الأنعام إيش؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فنسأل الله العافية ونسأل الله النجاة من النار. طبعا لسه الآن ما جاء الجزاء، لسه ما دخل الناس الجنة ولا دخل الناس النار، هذه كلها أحداث ما قبل الدخول. هذه أحداث طبعا في من الأحداث الجميلة التي تحصل في ذلك اليوم، وهي من ضمن مفردات العقيدة القطعية في الدين، قضية الحوض، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، وهذا الحوض يرفد برافدين من أنهار الجنة بميزابين، واحد من ذهب واحد من فضة، يمدانه، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يشرب منه فإنه لا يظمأ بعد هذه الشرب، بعد هذه الشربة أو بعد هذا الشرب أبدا. وهو موعد يلقى فيه المؤمنون محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذاك موعد ينتظره المؤمنون، يلقون نبيهم عند الحوض. وقال أنا فرطكم على الحوض، الفرط اللي هو المقدم الذي يسبق. ونسأل الله العافية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذاد أناس عن حوضي أو من أمتي عن الحوض، فأقول يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وروي في رواية أخرى في موطأ الإمام مالك بلفظ عجيب وفيه أمر يعني لافت للانتباه جدا، من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يذاد أناس من أصحابه أو من أمته عن الحوض، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال فبكى أبو بكر الصديق، الذي يتبادر إلى الذهن هنا أنه يبكي يعني خشية أن يكون كذا أو أنه أناس سيطردون. أبو بكر الصديق كان يفكر في زاوية أخرى تماما، قال يا رسول الله أو إنا لكائنون بعدك؟ يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أبو بكر يقول يا رسول الله أو إنا لكائنون بعدك؟ إحنا رح نعيش بعدك يا رسول الله من جد، يعني كيف نعيش بعدك يعني؟ شوف وين كان يفكر أبو بكر الصديق، من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخيل إنه رح يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنا لكائنون بعدك، يعني ما حنموت قبلك، ما حتموت قبلنا وحنعيش بعدك، كيف يعني كيف؟ أو إنا لكائنون بعدك. فهذا من جملة الأشياء التي نؤمن بها، اللي هي الحوض، نؤمن به مجملا ونؤمن به مفصلا، يعني نؤمن أن الحوض حق ونؤمن بتفاصيل ما ورد في الحوض من سعته ومن حلاوته من ريحه ومن يعني كيزانه وعددها ومن يعني ما يتعلق بأنه من يذاد عنه، هذا كله من العقيدة. ومن جملة العقيدة كذلك فيما يتعلق باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، غير الشفاعة العظمى التي ذكرناها قبل قليل في هذا اللقاء المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، وإنما هي شفاعة بعد دخول أصحاب النار. غير أن مما ينبغي أن ينبه عليه أن الشفاعة التي هي الشفاعة التي يعني يؤمن بها المؤمنون ليست الشفاعة بالمنطق الدنيوي، هي الشفاعة بمقتضى مثلا الجاه، إنه فلان له جاه عنده خلاص يلا يشفع، لا، هذه الشفاعة فيها شروط. ولذلك أحيانا تجد في القرآن الشفاعة تجدها منفية وأحيانا تجدها مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة التي وكأنها استحقاق شخصي سيقوم به أصحاب الجاه ولا أصحاب المناصب أو حتى أصحاب الطاعات، خلاص سيشفعون لأصدقائهم، ما في شيء زي كذا يوم القيامة هكذا. ولذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم إيش من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا الآن نفي الشفاعة. طيب من الذي أثبت الشفاعة؟ الله سبحانه وتعالى أيضا. فقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي السنة أوضح من ذلك وأصرح قضية الشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والمؤمنون، يشفعون لمن؟ ما أحد سيستطيع أن يشفع لابنه ولا لأبيه إذا كان كافرا. هذا مثلا من الشفاعة المنفية. طيب هل يمكن أن يفيد المؤمن أخاه الذي كان سويا في الدنيا، يمكن أن يشفع له في الآخرة؟ يمكن أن يشفع له في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا قدر أن أحدهما دخل النار، لأنه المؤمنون يأتون يوم القيامة قبل ما يدخل الجنة، بعد ما يدخل أهل النار فيأتون فيقولون يا ربنا، وهذا حديث مبشر ومخيف في البخاري، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون، أدخلوا النار ممن وجب عليهم العذاب. فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون إلى النار ويخرجون ويعرفونهم بآثار السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. يعني يدخلون إلى النار يجدون أناس محروقين إلا مكان السجود ليس محروقا، وبذلك يعرفونهم. وفي لفظ في الصحيح ويحرم الله صورهم على النار وجوههم، فيشفعون، وحتى يشفع كل من يأذن الله له بالشفاعة. اخرجون اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يخرجونهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي، فيقول سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيخرج الله سبحانه وتعالى من النار من قال لا إله إلا الله، ولا يبقى إلا من كتب الله عليه الخلود، نسأل الله العافية. فالمؤمن الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ها، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من النار. وهنا فائدة الصحبة الصالحة كذلك، لأن المؤمنون يأتون يقول يا ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا، يعرفونهم بأشكالهم وأسمائهم وصورهم. ثم بعد ذلك يدخل أهل الإسلام وأهل الإيمان الجنة. طبعا في ناس قدهم دخلوا من زمان أعوام، يعني أحيانا ورد في بعض الأحاديث أن مثلا فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا أعوام. في حديث صحيح قال وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى محبوسون، لأنه حساب طويل الأموال، الناس الفقراء المساكين يدخلون الجنة على طول من المؤمنين، يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني مين اللي يدخل أول، أصحاب النار أم أصحاب الجنة؟ الجواب أصحاب النار، أصحاب النار يدخلون، ثم يدخل أهل الجنة. يعني قد يكون بعض أهل الجنة دخلوا قبل ذلك مبكرا، لكن ما يكتمل دخول أهل الجنة إلا بعد دخول أهل النار، ويأتي أهل الجنة ويشفعون وكذا وإلى آخره. ثم يأتي دخول الجنة ويأتي دخول، طبعا دخول النار نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى وصف لنا النار كثيرا في كتابه، ووصف لنا العذاب التفصيلي في كتابه عن النار، فوصف لنا احتراق الجلود و إيش؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني حال أهل النار وعقاب أهل النار وندم أهل النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والعذاب ليس واحدا، هناك درجات في العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش زدناهم عذابا فوق العذاب. ويأتي الطغاة والمجرمون واللي كانوا ما يمشون إلا بحشم وخدم وحراسات وكانوا يفسدون في الأرض، ها، ويقتلون الناس ويذبحون الأطفال ويظنون أنهم قد أفلتوا وهم يتقلبون في الدنيا في قصورهم بعد كل الجرائم مع كفرهم وإجرامهم وطغيانهم، ها، يأتون يوم القيامة يعذبون عذابا شديدا لا يحتمله أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما في عذاب كعذاب الله، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا من النار. وأما الجنة فحدث عن ماذا تتحدث عن الجنة؟ ما يعني إن أردت أن تقول مثلا، مثلا يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما في، ما في. هذا معناه أن هذه الجنة أمر عجيب، أمر عجيب وعظيم. وأدنى أهل الجنة منزلة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله ومثله مع أحكام أهل الجنة، عشرة أمثال ملك ملك ملك من ملوك الدنيا، ها، بلا موت ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أمراض، حتى ولا بول ولا غائط، حتى حمامات ما في في الجنة. إذا أكلوا الفضلات تخرج كالمسك رشح، كأنها مثل عرق مسك. نعم، أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، ما في جنة، ما في نعيم، بس نعيم جنة ما فيها إلا النعيم، ما في قولون ولا صداع ولا كتف يعورني ولا ركبي ما أدري إيش فيها. أنتوا دحين طبعا شباب صغار ما تعرفوا هذه الشغلات، بس لما يكبر الواحد تجي الآلام أكيد تعرفوا أمهاتكم ولا جداتكم ولا الكبار ولا، ها، اللي معه سكر واللي معه ضغط واللي ركبه تعوره واللي ما سلامة الوركات، ها، صح ولا لا؟ الجنة ما فيه لا أمراض ولا أسقام ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أنواع النعيم التي يمكن أن تتخيلها. طبعا النعيم ما يشبه نعيم الدنيا، كما قال بعض الصحابة ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء. يعني مثلا اسم مثلا إنه مثلا ممكن يعني مثلا تفاح مثلا، إنه في الجنة مثلا فاكهة، مثلا لو قلنا فاكهة اسمها تفاح، الشيء الوحيد اللي تشبه فيه الدنيا الاسم بس، إنه اسمها تفاح بس ما في ولا شيء ثاني يشبهها، إنه بس الاسم فقط، ها. وهذا من تفسير بعض المفسرين لقوله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابها، متشابه لكنه مختلف في الطعم وفي وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك تتذكر الظمأ الذي نالك وأنت تصوم وتصبر على الهجير، وتتذكر التعب الذي كنت تتعبه حين توقظ نفسك إيقاظا وتجاهدها لتصلي الفجر في وقتها، وتتذكر جهادك لنفسك حين كنت تمنعها عن النظر إلى الحرام فتنظر إلى ما أحل الله وتبتعد عما حرم الله. وهناك تتذكر دعاءك، تذكر ليالي العشر الأواخر حين كنت تسجد وتدعو، لا تظن هذا كلام مبالغ، تتذكر يعني أنت تتذكر، يعني مو في الجنة تدخل بذاكرة جديدة، تدخل الجنة بذاكرة الدنيا، تتذكر يوم دعيت وسجدت يا ربي أسألك الجنة، يا ربي جنبني معاصيك، يا ربي قني الفتن، يا ربي يا ربي، ها تتذكر إيش الدليل؟ نعم، إنا كنا من قبل ندعوه، لأن هذه الآيات في سورة الطور عن أهل الجنة، ها إنه يتساءلون فيما بينهم، ها وفيها إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. بل حتى التذكر ترى يكون للأشخاص، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم، هذا أهل الجنة، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، ها أئذا كنا إذا كنا أعطنا المصحف عشان ما نختفيها، هنا مصحف وراك أعطنا المصحف. جزاك الله خير. في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بعدين هذا المؤمن قال هل أنتم مطلعون، يعني يبغوا يشوفوا وينه هذا اللي كان يقول إنك لمصدقون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يبدأ يكلمه الآن، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول الله تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. في الجنة في أشياء، في سوق في الجنة وفي لقاءات حوارات وأنواع من النعيم لا تحصى. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، هذا حديث صحيح. وإن للمؤمن في الجنة خيمة، ها وفي بعض الأحاديث اللؤلؤة مجوفة طولها 30 ميلا أو 60 ميلا أو عرضها، يعني تتكلم عن قياسات ومسافات لا تخطر بالبال. إيش اللي خيمة طولها أو عرضها 60 ميلا أو 30 ميلا؟ إيش يعني لؤلؤة مجوفة، يعني تتكلم عن يعني عن تتكلم عن طول أكثر من طول بعض المدن، وهي لؤلؤة واحدة مجوفة. تتكلم عن الأكل، تتكلم عن الخدمة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ها إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. شفت اللؤلؤ كأنه لؤلؤ كذا منثور، هذا هؤلاء الخدم الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب اللي يشربوا أهل الجنة عاد هذا قصة الحال، أنهار من ماء من لبن من عسل من خمر اللذة للشاربين، ها حتى الجنة ترى جنات، ما هي جنة واحدة، فيها أقسام، في ناس في هذه الجنة وفي ناس في هذه الجنة. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. والدرجات، أنت تتكلم عن جنة قال الله لنا في هذا الكتاب عرضها السماوات والأرض، تعرف السماوات الجنة عرضها السماوات والأرض. يعني لا تظن أن الجنة هي عبارة عن يعني تحسبها يعني لا قدر الله تحسبها زي قارة آسيا مثلا فقط مثلا يعني. ها يجي في بالك أن الجنة يعني مثل، ولا يجي في بالك أن الجنة مثل الأرض كوكب الأرض بس. أنت تتكلم عن جنة عرضها السماوات والأرض، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة، لما ذكر أبواب الجنة أنه يعني أنها مما بين كذا إلى كذا، المصراع من مصاريع أبواب الجنة، يعني ذكر نسيت المدن بس يعني ما بين مدينة كذا إلى مدينة كذا مسافة هائلة، قال ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. أبواب الجنة، حتى أبواب الجنة قصة، باب الريان هذا يدخل منه أهل الصيام، وباب الصيام باب شو اسمه للمتصدقين كذا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وإنه المؤمن هذا يدعى من باب الريان هذا يدعى كذا، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فأنت تتكلم أول شيء عن أبواب، بعدين إذا دخلت عن تتكلم عن جنات، وإذا دخلت في الجنات تتكلم عن درجات، الدرجة ما بين الدرجة والأخرى أصلا مسافات هائلة جدا، حتى إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني كيف مثلا من روح صحراء ولا شيء تشوف السماء صافية في الليل، شفت لما نتكلم نقول هذا كوكب وهذا نجم وهذا، كيف الكوكب منير ونشوفه في السماء. أهل الجنة في الجنة يرون منازل بعض أهل الجنة مثل بالضبط ما نرى اليوم إنارة الكوكب. يعني هم جالسين مع بعض يقولوا شباب شوفوا هذاك، شوف هذاك النور، هذيك منزلة واحد من كذا أصحاب الغرف، هذه منزلة لأصحاب الغرف. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، يدخل والداك الجنة وانت تدخل ما تلقاهم، مثلا قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وبعد ذلك كله يطلع عليهم أو يخاطبهم رب العالمين كما في الحديث الصحيح، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجهنا، هكذا يقولون، وتدخلنا الجنة وتنجينا النار من النار. قال فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي أناس في الجنة فوق كل هذا النعيم من الأنهار والقصور يرزقون شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والدليل على ذلك أن ربيعة بن كعب الأسلمي لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له محمد صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. معنى ذلك أن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ممكنة، صح؟ وإلا لقال له مثلا يعني هذا لا يمكن أو شيء. قال أو غير ذلك، قال هو ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هذه منزلة، مع أنه صحابي ومع أنه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لن يبلغها بمجرد ذلك. أعني على نفسك بكثرة السجود. والجنة كذلك من الأشياء الجميلة جدا فيها العلاقة بالملائكة. الملائكة قبل الجنة يعني ما أدري سبحان الله ما أعرف ليش كثير من المسلمين ما يستشعروا جمال عقيدة الإيمان بالملائكة. ترى من أجمل من أجمل ما يمكن أن يشعر به المؤمن شعوره بقضية الإيمان بالملائكة، لأنه ما ذكره الله عن علاقة المؤمن بالملائكة شيء عظيم وجميل. عند الموت إيش تتنزل عليهم الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب يوم القيامة إيش؟ هذا في الجنة، سلام عليكم ما صبرتم. يوم القيامة، يوم القيامة استغفار، هذا في الدنيا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذا في الدنيا. وين يوم القيامة؟ ويوم القيامة في آية الله اللي استحضرها بس، أعطيني الآية، آية جميلة جميلة جميلة بكل ما تعنيه الكلمة من جمال فيما يتعلق بقضية الملائكة. طيب اسمعوا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها عن إيش يعني؟ عن النار. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم إيش؟ فزع الأكبر اللي هو إيش؟ في يوم القيامة. وتتلقاهم من الملائكة إيش يقولوا؟ هذا يومكم، تذكروا يوم كنتوا في الدنيا، تذكرون يوم الآخرة، يوم القيامة، تذكروا يوم كنتوا تخشعون في الصلوات وفي الآيات وتسمعون آيات الجنة والنار، ها؟ تذكرون يوم كنتم تدعون يوم في الدنيا أنها عن يوم هذا، ها؟ هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذا يومكم. أما في الجنة إيش؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الشاهد أيها الكرام من هذا كله أن عقيدة الإسلام عقيدة عظيمة وجميلة، وهي عقيدة ليست مجرد مفردات معينة تحفظها وتمشي. يعني بعد هذا، بعد يعني أنت لو المؤمن يستحضر هذه التفاصيل دائما دائما استحضارا يقينيا تاما، كيف يكون سلوكه وعمله؟ ها؟ لذلك ترى العباد الكبار والعلماء الذين استقاموا على العمل الصالح كان يعني كان اليقين واضحا فيهم. لذلك لما الحسن البصري كان يتكلم عن الجنة والنار وعن الآخرة كانوا يصفونه بالتالي، يقولون هذا الحسن البصري كأنه ذهب فرأى الجنة والنار ثم أتى يخبركم، قوة اليقين. وقيل في حماد بن سلمة لو قيل له إن غدا يوم موتك ما زاد من عمله شيء شيئا. يعني أناس مستحضر الجنة والنار ولقاء الله استحضارا تاما. فهذه هي العقيدة الحقيقية التي تبعث الإنسان فعلا على أن يراقب الله وحده. وانسى فكرة أنه أبي يراني، المعلم مدري إيش، صاحبي شاهدني، والله يمكن أحد يكتشف مدري، هذا كله كلام فاضي. القضية الحقيقية هي أنك مؤمن إيمانا تاما بلقاء الله، ومؤمن إيمانا تاما بقضية الحساب وقضية الكتاب وأنه كل شيء مسجل وكل شيء مكتوب، وقضية العرض وقضية يوم القيامة والصراط والأهوال هذا كله هو الشأن هنا. فمن كان كذلك تهون عليه المشاق في سبيل الله ولله، ويهون عليه قضية أن يجتنب المعاصي والذنوب ويجاهد نفسه حتى يلقى الله، وقضية أن هو يصبر على الطاعات، هذه كلها تأتي من شدة اليقين والإيمان. لذلك حين وقر هذا في شدة التصديق في قلوب السحرة الذين آمنوا في اليوم الذي رأوا فيه الآيات من موسى عليه السلام، جاء فرعون من عالم الدنيا ليقول لهم قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. هم السحرة قريبين من فرعون يعلموا يعلمون جيدا أن فرعون سيعمل ذلك. يعني ما هو تهديد، ما هو زي اللي إذا قال يعني بس من باب، يعلمون أن فرعون سيقطع أيديهم ورجلهم. راح الطاغية وصل إلى أنه يقول أنا ربكم الأعلى، راح يقطع الأيدي والأرجل. مو قضية أنه يعني كيف سنتحمل، لا لا، وين كانوا واصلين في قضية اليقين أنه اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نؤثرك. هي قضية إيثار، يا هذا يا لن نؤثرك. أنت تبغانا نرجع نتبع عشان تقربنا وعشان تعطي، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقالوا كذلك والله خير وأبقى. فهذه هي عقيدة يعني هي العقيدة الباعثة على العمل، التي تجعلك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه وتحبه وتتمنى لقاءه وترجو لقاءه. وهنا تستطيع أن تكظم غيظك وتصبر على ما أصابك وتتحمل وتسير حتى ترى في الدنيا بنفس مطمئنة، ها؟ تسير بنفس مطمئنة، صارت مصيبة، صارت كارثة، صارت كذا، إيش؟ الموت، الحمد لله رب العالمين، كلنا إلى الله صائر، ها؟ وكلنا سنلقاه إن كان اليوم أم غدا. الفزع هذا والقلق على إنه يعني إنسان أنت إيمانك يعني أنت مؤمن أصلاً إنه هذه الدنيا كلها هي عبارة عن مقدمة، يعني بس ذرة حاجة سريعة ستمشي ود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يهدينا سبل السلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين عنده، وأن يجعلنا من أهل الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك العافية، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اعف عنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.